هنا القاهرة. أنا هفتح ذكرياتي وأبحث عن سر ذاتي وأحكي عن حلم عشته وقرار شكل حياتي. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف. أهلا بكم مستمعينا ولقاء جديد وقرارات جديدة. معنا اليوم الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي، رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا. أستاذة أمل أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وانت طيبة يا أستاذة هبة، وكل المستمعين بخير وسعادة يا رب. أستاذة أمل هنبدأ مع حضرتك بقرار كان له أثر كبير في حياتك. طبعا قرار عملي في مجال الصحافة، رغم أن أنا أصلا مش خريجة إعلام، بس كان الإصرار وكان القرار. أول قرار بعد تولي حضرتك رئاسة تحرير مجلة نصف الدنيا. أول قرار كان تحويل المجلة كلها لنظام اللاورقة. كان أول قرار لي أنه لازم خلال 6 أشهر يتم توفير أجهزة كمبيوتر لكل الناس أولا، ثم تدريبهم، وما يبقاش خلال 6 أشهر في أي حد بيستخدم ورقة. الزملاء بيقدموا الشغل عن طريق الإنترنت الكمبيوتر يعني، ويتبعت على سكرتير التحرير، سكرتير التحرير ويتزعوا على الديسك، ثم يوصل من الديسك للتصحيح للإخراج. الدورة كاملة لغاية ما توصل للمطبعة فيش فيها أي ورقة. أستاذة أمل، وأصعب قرار؟ قرار أنك تعاقبي حد بشكل قوي، أو أنك طبعا دي من القرارات الصعبة. أنا بطبعي بحب أن أنا يبقى في جو أسري في الشغل عندي، لكن لما بتقرري أن أنت تعاقبي حد وبشكل يبقى قوي، أنك مثلا تنقليه، ده بيبقى قرار ما هو سهل. الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي، رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا. قرار اختيار شريك الحياة. أولا احنا عايزين نقول انه شريك الحياة ده بيبقى توفيق من عند ربنا، وفي جزء كبير جدا قدري. انا دايما كنت بفكر انه عندي 4 محددات أساسية يبقوا في الشخص اللي هرتبط بيه: انه يبقى ابن ناس طيبين، انه يكون بيعرف ربنا، ده بالنسبة لي كان محدد مصيري، ان يكون انسان طموح، وأن يكون إنسان شريف. ما فكرتش قوي لا في الشكل ولا في الفلوس ولا في أي حاجة تانية، ولا في أنه مثلا يبقى في هذه اللحظة في منصب مرموق، لا لا، بس ممكن يبقى عنده طموح ليوصله في يوم لأنه يبقى كويس. من أفضل القرارات اللي أخدتها في حياتي أن أنا أتجوز من أسامة هيكل، زوجي وأبو أولادي، ربنا يا رب يديم منا دايما العشرة الطيبة. أستاذة أمل، قرارات خاصة بأولادك، حريصة على مشاركة أولادك قراراتهم. دلوقتي هو أولادنا هم اللي فرضوا علينا قراراتهم الحقيقة يعني. ما عادش الزمن بتاع زمان، إن إحنا يعني كان زمان طبعا والدي أو والدتي، والدي تحديدا، الجيل القديم ده بيحاول يفرض عليكي قراراته. طبعا أنت كانت في ممانعة على أيامنا إحنا، بس ممانعة مهذبة، ممانعة فيها شوية من التمرد. لكن الحقيقة دلوقتي إحنا اللي عايزين نتمرد على أولادنا، لهم يعني ادونا شوية فرصة نتدخل في حياتكم. كلهم لهم طبعا اختياراتهم، ما بقدرش إن أنا أفرض عليها حاجة، لكن بحاول دايما أوضح لها الصورة، والابني نفس الحال. طبعا زي ما قلت ما بقدرش أفرض عليهم حاجة، يعني مثلا أنا كنت زمان مدخلهم في فرقة رياضية، أول ما ابتدوا يكبروا كده ويشبوا عن الطوق قالوا مش عايزين. ما تقدريش إنك أنت تجبريهم على حاجة هم مش عايزينها، هذا جيل لا يمكن تجبريها على حاجة هم مش عايزينها. قرار لم تتخذيه ولكن كان له تأثير قوي في حياتك. أكيد أنا ما اخترتش برئيس تحرير المجلة، ولا كنت بحلم برئيس تحرير المجلة. يعني خليني أقولك أنه كان طموحي طول عمري أنه أبقى صحفية شاطرة. هنا يذكر اسم أمل فوزي، يقال أنها صحفية يعني متميزة أو بارعة في مجالها. الحمد لله تم تجديد الثقة أكثر من مرة، لكن بالتأكيد غير في حياتي. العمل الإداري يختلف في الصحافة، يختلف كتير جدا عن العمل الصحفي، وأنا الحقيقة بحب العمل الصحفي أكثر. فكان قراري أن أنا لابد أثبت أنه كما كنت كفء في العمل الصحفي أكون كفء في العمل الإداري. أعتقد أنه التجربة بتقول أنه حققت بعض النجاحات في هذا المجال يعني. أستاذة أمل، يعني قرار حضرتك اتخذتيه مؤخرا وتأخر كثيرا في صدوري. قرار أن أنا أكمل من أجل الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه. يعني أنا الحقيقة بحب الدراسة جدا، ويمكن أخذت زمالة أكاديمية ناصر وكان أولادي صغيرين جدا سنة 2003-2004، وكنت مخططة بعدها أن أنا أكمل في الماجستير والدكتوراه، بس يمكن طبيعة العمل بقى خلتني يعني ما عملش ده في هذا التوقيت. من سنتين قررت أن أنا لا هاخد هذا القرار، وما كانش سهل برضو. أنا رئيس تحرير، ورئيس تحرير مجلتين مش مجلة، وعندي بيتي وأسرتي، وأنا بصدد الانتهاء الحمد لله من ماجستير في إدارة المؤسسات الصحفية، وعندي طموح إن شاء الله رغم إن أنا ما بقتش سني صغير. كنت أتمنى طبعا لأن لما بروح الدراسة ببقى أنا أكبر واحدة في المجموعة اللي كنا بندرس المواد المؤهلة يعني. بس أكيد شعور جميل وقرار جميل طبعا. طبعا أنا لما رحت عملت أصلا الانترفيو رغم إن أنا أعرف كل اللي هناك، ما رحت قلت لحد يمكن دلوقتي ما أعرفش أعرفه إن أنا طالبة هناك ولا لأ. سلكت الطريق العادي جدا إن أنا هروح أقدم الورق وامتحن الامتحان بتاع المؤهل اللغة والقدرات وأروح أحضر امتحان اللقاء. وأنا أذكر لما رحت التقيت برئيس القسم قال لي هو أنت ليه جاية تدرسي يعني اللي زيك بيدرسوا؟ أنا لغاية دلوقتي بناقش أبحاث طلبة وبدي برضو بعض المحاضرات في بعض الأماكن. فقلت له من مهمة قوي إن أنا يبقى عندي خبرات مختلفة، على فكرة استفدت جدا، وكمان ما فيش منصب دايم، ممكن تعملي كارير موف بعد كده في أي مجال. فالحقيقة كنت طالبة ملتزمة وبحضر كل محاضراتي والحمد لله خلصت الدراسة اللي هي التمهيدية وفي صدد إعداد البحث حاليا، وربنا يسهل إن شاء الله بإذن الله. يا ترى مين اللي ممكن ياخد قرار ويكون مؤثر في حياة الأستاذة أمل فوزي؟ مؤكد هو زوجي، يعني مؤكد لما ياخد أي قرار يعني هيكون مؤثر، بس أقول إنه هو بياخدش قرار إلا بالتفاهم معي. يعني هو طبعا صاحب القرار لكن هو دائما بيستشير في الأمر وإن كان في الآخر هو بيتخذه. يعني قرار لم يصدر إلى الآن وحضرتك بتتمني صدوره؟ أنا أتفرغ شوية لكتاباتي الشخصية والمؤلفات الكتب، أنا عندي عدد كبير جدا من مشروعات الكتب مؤجلة، دي بقى من الحاجات اللي أنا نفسي أبتدي أتفرغ لها شوية لأن أنا عندي مخزون كبير جدا في هذا الأمر، وأتمنى أن يبقى في وقت من الأوقات عندي أقدر أخرجه إن شاء الله للنور. الكاتبة الصحفية الأستاذة أمل فوزي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، إحنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء. أشكرك جدا جدا، أشكرك هبة. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف.